إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، ارتأيت في هذه الأيام أن يعني نؤجل الكلام على كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، واخترت لكم كتابا أرجو أن ينفع الله به، وهو كتاب العقيدة بعنوان تطهير الجنان والأركان من عن درني أو من درني الشرك والكفران، للشيخ أحمد ابن حجر البوطامي رحمه الله، القاضي المعروف في المملكة ثم في دولة قطر، وهو من تلاميذ المشايخ القدامى كالشيخ إبراهيم، شيخ من أقران الشيخ محمد بن إبراهيم ومن عاصره رحمه الله رحمة واسعة. الكتاب يعني جميل وشامل لأكثر مسائل العقيدة، ولعل نبدأ به في هذه الليلة. أما الصباح، صباح الخميس والجمعة، فيبدو أن سنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب النصيحة للباجي رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة، وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة. أما بعد، هذه المقدمة في حد ذاتها فيها يعني مسائل في العقيدة، من ذلك أنه بين أن الله عز وجل بعد أن حمده وأثنى عليه أنه هو الذي فرض على عباده العبادة، لأن هذا هو الغرض الذي من أجله خلقهم وأوجدهم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الغرض الذي من أجله خلق الله البشرية جمعاء، من أجل أن يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة، فيعبدونه ولا يعبدون أحدا سواه، يفردونه بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته، كما سيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بين أنه أعد للذين يعبدونه الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة ما هي؟ مرت بنا كثيرا في بعض المتون، فما هي الزيادة؟ ما شاء الله. يقول الإخوة: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تباعدنا من النار؟ ألم ألم؟ فيقول بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. فيتجلى لهم ويكشف الحجاب وينظرون إليه نظرا، طبعا نظرا حقيقيا ليس نظرا إلى الثواب كما تدعيه الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من أفراخ الجهمية. فهذه هي الزيادة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني يزيدهم الله تبارك وتعالى فضلا على فضل، فضلا على فضل. ولذلك فسر كثير من أهل العلم قول الله عز وجل إن المتقين في إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وفسروه بأنهم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. وكذلك تقدم لنا تفصيل ذلك في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والآيات في هذا الباب كثيرة. فضل. قال أما بعد، فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربا، حورب من قريش وسائر مشرك العرب ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين، وكتب الله النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، وأذل الله المشركين والكافرين، ولكن الأعداء وإن أخذ لهم الله ما فتئوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين، فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم، وانتسب كثير منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج عقائدهم ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله. ومن أشدها فتكا وأخبثها مكرا وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين. خلي هذا من بيّن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ حمد البوطامي بن حجر البوطامي أنه منذ فجر الإسلام قد ظهرت له أعداء، منهم المسر ومنهم المعلن، منهم المجاهر ومنهم المخفي، منهم الظاهر للعيان ومنهم المنافق الذي يظهر ما لا يبطن. فقد كان أعداؤه من اليهود والنصارى والمجوس والدهريون والصابئة وعباد الأصنام وعباد الكواكب من كفار قريش وغيرهم وسائر المشركين والملاحدة والدهريون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وإن كان بأسلوب آخر يقول القدامى هذه جديدة لا إله والحياة مادة عند المزدكيين وعند الشيوعين، أما القدامى يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الأعداء يعني ما فتئوا ينصبون العداء للإسلام والمسلمين ويكيدون للمسلمين بكافة كافة أنواع الكيد، ويعني ربما انضم بعضهم إلى بعض في عداوة الدين الحنيف، لأن الكفر ملة واحدة فكلهم يتمالؤون على الإثم والعدوان، وكلهم ضد ما جاء به نبينا وإمامنا وقائدنا ورسولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل خذلهم وكبتهم وردهم على أعقابهم خاسرين، فما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ودانت جزيرة العرب بأكملها لهذا الدين الحنيف، لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة. ثم إنه لما ظهر الإسلام وكثرت فتوحاته في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، وعصرهم قرابة 34، لا قرابة 40 سنة، قرابة 30 سنة، الخلافة 30 كما جاء ذلك من حديث السفينة رضي الله عنه، لأن العشر الأولى المحسوبة في الهجرة هي ابتداء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم بدأ العد بناء على ذلك، فقيل من عهد عمر بدأ، ومنذ أن انشأ التاريخ الهجري الذي سنه لنا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهو من؟ أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأجمع على ذلك المسلمون، ولم يوجد من يخالف إلا بعض الرافضة وبعض المعاصرين من أصحاب العلمنة، حيث أن منهم من زعم أنه يعد من البعثة، وآخر يعد، وعاد بعضهم إلى التاريخ القومي القديم الذي قبل الإسلام، كعيد النيروز وعيد الشمس وعيد كذا وعيد كذا وعيد الحب وعيد الدب إلى آخره. المهم أن يعني المسلمين أجمعوا على هذا التاريخ العظيم. أقول ما إن مضى عصر الخلفاء، بل قبل أن ينقضي عصر الخلفاء الراشدين، وما أن انتهت خلافة أبي بكر وعمر، حتى دان أكثر العالم لدين الله الحق، وبلغت تخوم الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه من المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الصين ماذا؟ شرقا. وهكذا دواليك. لما رأى أعداء الإسلام من المجوس واليهود ومن نهج نهجهم، ورأوا أنه لا قبل لهم بمواجهة المسلمين مباشرة، لجأوا إلى أسلوب آخر، بل إلى أساليب أخرى، منها أنهم من ادعى حب آل البيت زورا وعدوانا بزعامة عبد الله بن سبأ، وأخذ يدس على الإسلام والمسلمين، وتمكنوا من قتل عمر ومن قتل عثمان ومن قتل علي رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم آخرون، طبعا هؤلاء تزعمها عبد الله بن سبأ اليهودي، وأوجدوا فرقا كثيرة كفرق الرفض وفرق الجهمية وفرق الباطنية وفرق الخوارج وفرق يعني القدرية، وكل فرقة تنقسم إلى ماذا؟ إلى فرق والعياذ، وينشطرون انشطار الذرة، حتى إنهم وصلوا عدهم بعض أهل العلم إلى ما يربو على 600 فرقة، لكنها تنضوي تحت الفرقة 72، هذا الذي لم يخرج منهم لم يمرق من الدين، يعني الذين في داخل الدين 72 فرقة، وما كان خارج الدين أكثر وأكثر. شوف يعني البهائية والقديانية والباطنية على اختلاف أنواعهم، والنصيرية وغيرهم من دعاة الشر، ويعني أولئك الذين يتحزبون الآن ويقتلون المسلمون، المسلمين ذكرون بمذبحة المسلمين على يد البرامقة سنة 319 هجرية، لما سرقوا الحجر، أخذوا الحجر الأسود واختفى عندهم 22 سنة. فالذي يفعله الآن حزب إبليس، حزب الشيطان وأعوانه في سوريا، قريب من هذه الفعلة، ولكن العاقبة لمن؟ للمتقين بإذن الله تبارك وتعالى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله تبارك وتعالى. سيهزم حزب الشيطان وأعوانه ومن سار في فلكه من دعاة الشر من الباطنية أيا كانوا وأهل الرفض أينما وجدوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولا تنسوا الدعاء في السحر، لا تنسوا يا إخوان الذي يوفقه الله لركعتين في السحر يتوجه إلى الله بقلبه وقالبه ويدعو على حزب إبليس وأعوانه. نسأل الله أن يهلكهم وأن يقي المسلمين شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يسلطنا عليهم وأن يجعلهم لقمة سائغة للمسلمين وأن يهلكهم وأن لا يرد بأسه عنهم، لأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا وأن لا يبقي منهم أحدا. نسأل الله أن لا يجعل عليه من الأرض على الأرض منهم ديارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تنسوا الدعاء في الأوقات المناسبة في آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته. آخر الليل توجهوا إلى الله وادعوا، فإن سهام الليل لا تخطئ بإذن الله. وعلى المسلمين في سوريا أن يوحدوا صفوفهم وأن يكونوا يدا واحدة وأن لا يكونوا أرتالا متفرقين، لأن هذا هو من أعظم أسباب الهزيمة. يقول الله عز وجل ولا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم. يا إخوان الصحابة خيرة خلق الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، بمخالفة يسيرة أراهم الله عز وجل درسا، أليس كذلك؟ في غزوة أحد فاستشهد منهم كم؟ 70. ما هي المخالفة اليسيرة؟ نزول الرماة من الجبل، وهم لم ينزلوا عنادا ولا قصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهدوا فأخطأوا. فحذروا إخواننا في كل مكان من هذه الفرقة التي لا تخدم إلا أعداء الدين وأعداء السنة، عليهم أن يكونوا يدا واحدة، موحدين لله، مؤمنين به، موحدين له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي عبادته، يتوجهون إليه ويعبدونه حق العبادة ويجأرون إليه ويستعينون به ويستغيثون به. لا يقولون ومعتصمة لا تنفع، والله لا تنفعكم. لقد أخطأ الشاعر الذي يقول ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه السكال ليتمي، لا لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. نحن لم نستغيث بالمعتصم. لا تقولون يا صلاح الدين، رحم الله صلاح الدين، لكن لا تستغيث به ولا تبكوا على الماضي، وإنما عليكم بتوحيد الله وبالتجمع عليه وبالاجتماع عليه، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال إمام هذه الدار دار الهجرة إمامنا وقدوتنا بعد الصحابة والتابعين مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد في الدعاء لإخوانكم وأن توصوهم بتوحيد صفوفهم، ولينصرن الله من ينصره. عندما نقول لا إله إلا الله لا نقولها بألسنتنا، نقولها ونحن موقنون بمعناها، عالمون بمعناها، وعاملون بإيش؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. هذا هو الدين الصحيح. أما والله أن تتحول لا إله إلا إلى شعارات ورقص يشبه رقص الصوفية، لا، هذا ليس توحيدا. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في طاعته، فإن طاعته هي الطريق الوحيد لتوحيد صفوفنا ولاتماع كلمتنا هزيمة عدونا بإذن الله تبارك وتعالى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن العدو في الباطن أخطر من العدو في الخارج، فإن عباد الشيطان وأضرابهم ممن يعبدون القبور ويعبدون الأصنام ويعبدون التماثيل ويعبدون الطقوس أخطر على الأمة، لأنهم مندسون في صفوفهم، أخطر عليهم حتى من اليهود والنصارى. فاحذروا من المندسين بينكم، ووحدوا صفوفكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وادعوا لإخوانكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم على عدوه وعدوه. فضل. قال: ولكن الأعداء وإن خذلهم الله ما فتئوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين، فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم، وانتسب كثير منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج عقائدهم ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله. ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين، والدين منها بريء، كما دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب من بناء القباب الشاهقة عليهم وتزويقها، ووضع الستور النفيسة عليها لجذب الناظرين والزائرين إليها، وأن تكون تلك القباب محل الدهشة والإعجاب، وجعلوا السدنة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعون الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم. ومن اختراع حكايات سمجة عن القبور وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب، ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا للخالق إلا لخالق الأرض والسماوات سبحانه. بيّن المصنف أن أعداء الإسلام عندما عجزوا عن المواجهة، كما بيّنت لكم قبل قليل، عن المواجهة العسكرية، لجأوا إلى أساليب أخرى، وعلى رأس هذه الأساليب ما هي؟ الدس على الإسلام والمسلمين، والتخريف والغلو، وخصوصا منذ القرن الرابع الهجري، وهم بدأوا قبل ذلك لكنها انتشرت بعد القرن الرابع الهجري، وذلك بالغلو في الصالحين، الغلو في بعض الصحابة وتكفير البعض، الغلو في بعض أهل القبور، بل الغلو في بعض الأنبياء، الغلو في بعض الأماكن، الغلو في بعض الأزمنة. ومنهم من يدس ويعلم أنه على باطل. وحدثني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين أنه قال لأحد رؤساء الطرق البدعية الخرافية عندما شيعوا جنازة، فقال شيخ الطريقة الطاغوت الذي يعبد من دون الله، قال لأتباعه: إن فلاننا الآن، إن شيخ الطريقة الفلانية جلس بينه وبين منكر ونكير في القبر، ما شاء الله، يعني ليجيب عنه، يعني شيخ الطريقة جاء من قبره، وعندما أقعد المقبور ليساء من ربك ما دينك من نبيك، جاء طاغوت الطريقة الفلانية وقعد بين منكر ونكير الملكين العظيمين اللذين يسألان العبد في قبره، وجلس ليجيب عن مريده أو مريده صاحب هذه الطريقة. يقول الطالب هذا الشاب، أنا أعرفه من أهل التوحيد، يقول: بعدها بيومين التقيت بشيخ الطريقة في الطائرة وأنا مقلع معه من بلد كذا إلى بلد كذا، يقول: فدنوت منه وسألته وأظهرت نفسي أنني يعني من قومه، قلت: يا شيخنا، أنا عندي سؤال يشكل علي، يعني الآن نحن أصحاب الطريقة الفلانية، عندما نقول للناس مثلا إن شيخ الطريقة جاء وجلس كما قلت أنت في اليوم الفلاني وجلس بين الميت وبين منكر ونكير. ألا ترى أن بهذا نضحك على الناس، وأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؟ هل من إفادة؟ أنا مستشكل هذا الأمر مع أنني من أهل الطريقة. يقول قال والله يا ابني تريد الحقيقة؟ قال نعم. قال ما تقوله صحيح وكل هذا كذب وليس بصحيح، لكننا لا نستطيع ترك الطريقة لأن هناك ثديا نرتضع منه يدر علينا الأموال الطائلة وتوقف الأموال علينا، فلو تخلينا عن الطريقة لتخلى الناس عنا وانقطع ذلكم الثدي الذي نرتضع منه والعياذ بالله. يقول والله خشيت أن تسقط بنا الطائرة. يقول الأخ هذا الشاب الموحد، يقول والله خشيت لما قال هذا الكلام، قلت سبحان الله، ألا تخشى وأنت طاغوت؟ في نفسي يعني، قال في نفسه إذن أنت طاغوت تدجل على الناس وأنت تعلم أنك كاذب، كما قال عمرو بن عاص لمسيلمة رضي الله عن عمرو، قال له والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. يعني هم رؤساء الطرق، عندما يأتي رئيس شيخ طريقة يقول أنا أمد يدي من غرب أفريقيا وأجيب خبز من مكة، ما شاء الله يده يصير طولها 6000 كيلومتر، ها 6000 كيلومتر، يدجل هذا الطاغوت قاتله الله وأنا أعرفه وجلست معه وأعرف دجله وسفاهته وعبادته لغير الله عز وجل، هو من عباد القبور، من أصحاب الشرك الأكبر، يقول إن لأتباعه الذين يخدعون به وهو يرهبهم، المشكلة أنهم يرهبونهم حتى يصدقوهم، فيقول والله أنا يأتيهم بخبز يتفق مع فرن أو تجلب له الشياطين أخباز خبز الناس، ثم يأتي لهم بخبز مثل الجبال ما شاء الله، من أين يا شيخنا يا مولانا يا سيدنا يا طاغوتنا إلى آخره. قال والله هذا إيش هذا الآن، أنا مددت يدي دعوت شيخ الطريقة فلان وساعدني ومددت يدي وجلبتها من مكة. قال له أخ لنا هناك، قال إذن أنت سرقت هذا الخبز من مكة، يعني أخذت خبز الحجاج الآن ما بقي لهم شيء، طبعا يتهكم به. فانظروا كيف يدجلون على الناس، المشكلة كيف تصدق مثل هذا يا عبد الله، كيف تصدق مثل هذا، كيف تصدق؟ تأتي أمك العجوزة المسكينة التي عشعشت في الخرافة في رأسها وتأتيك تأتي لك بحوض صغير طشت، وتأتي بشيخ الطريقة الطاغوت القذر الوسخ وتقول اجلس هنا أيها الشيخ مولانا، وتصب الماء على رأسه مرورا بآباطه وبعض مغابنه وبعورته وبأسافله، ثم تلزم أولادها بأن يشربوا من هذا الماء النجس الذي نجسه هذا الطاغوت بدعوى البركة. اسمحوا لي لا تلوموني، أليس هذه المظاهر توجد في بعض بلاد المسلمين؟ اصدقوا معي القول، هل أنا كاذب في هذا؟ والله إنه لموجود وقد سمعت بعضه بأذني هاتين. فإذن علينا أن نتقي الله عز وجل، اطردوا هؤلاء الطواغيت، انسفوهم، ابعدوهم، تبرؤوا منهم، وإلا والله يوم القيامة يتبرؤون منكم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ماذا من دون الله، فاهدهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم، إلى صراط الجحيم. احذروا من هؤلاء الطواغيت، كونوا رجالا، كونوا عبادا لله لا لهؤلاء الشياطين الذين عبدوا غير الله. يأتي صاحب شيخ الطريقة يقول لك أنا أستطيع أن أحولك لو شئت إلى قرد، أستطيع أن أسلخ جلدك وأعيدك الآن من جديد. أنا يصعد القبة ويبول عليهم يقول هذا مطر نزل عليه من السماء. يعني إخوان بالله يا إخوان هذه القضايا ألا تضحك الكفار علينا إذا ظنوا أنه من الدين؟ ها؟ هذه قذارة. فعلينا نكون عقلاء. أين عقولكم الذي أعطاكم ربكم؟ كيف تصدقون؟ كيف تصدقون شخص يتحدث بالخرافات والبدع وتدعون أن فيه بركة وتتمسحون به وتتعلقون به ويحبو بعضكم بين يديه حتى ينطرح بين يديه؟ يا سيدي فلان أعطني كذا وأغثني وافعل لي وافعل لي وافعل لي وافعل لي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. التوحيد التوحيد عباد الله. التوحيد التوحيد. ومن كان مقيما فليواظب معي في هذا الكتاب فإن فيه دررا نفيسة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفقني الله وإياكم لكل خير. وإلى درسنا يوم الخميس إن شاء الله في الكرسي وبعد الفجر. والكتاب يوم الخميس إن شاء الله النصيحة للإمام الباجي رحمه الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. طبعا أحسن الله إليكم شيخي. فضلك. فيه تنبيه نعم. يحتاج التثبت منه نعم. الأخ وفقه الله يقول في ترجمة معاني القرآن الموجودة تيسر في الحرم النبوي نعم. طبع المجمع نعم. يقول ترجمة إلى اللغة الفرنسية يقول بعض التأويل في بعض آيات صفات منها أقول جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الترجمة تقول أن الله في كل مكان. وفي آية الكرسي أيضا ترجمة المعتمدة أي الله. هذا يحتاج تثبت طبعا. والله يا أخي الكريم الذي يجيد اللغة الفرنسية صاحب هذا السؤال أقترح أن يزور مجمع الملك فهد ويلتقي بشيخنا الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي مدير المكتب العلمي في المجمع لأنه هو المسؤول عن هذه الترجمات. مر على الشيخ غدا هو يداوم في المجمع وهم مسؤولون عن هذه الترجمات. فإن كان الكلام كما قلت فقل لهم من أجل أن يستدركوها. لكن هناك ترجمات ترى غير معتمدة. هناك ترجمات غير معتمدة ليست من المجمع. إنما إذا كانت مما اعتمد في مجمع الملك فهد فاذهب إلى المجمع واقترح عليهم تغييرها أو تعديلها. نعم تفضل. يقول السائل يقول هل يجوز أداء العمرة عن الذي أصابه شلل نصفي بالجزء السفلي بحيث لا يستطيع الحركة لا يقدر على الحركة؟ إن كان مكلفا يعني يملك عقله نعم تؤدي عنه العمرة. أما إن كان فاقدا لعقله لا تؤدى عنه لأنه غير مكلف. نعم تؤدي عنه العمرة. وكذلك الحج بعد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. صلى الله عليكم. يقول هل هناك عدد معين للأيام التي يجوز المسلم أن يعتمر فيها عمرة ثانية بعد عمرته الأولى؟ ليس هناك تحديد للأيام لكن التكرار غير ثابت عن السلف. يعني التردد كل يوم غير ثابت عن السلف. إنما لو اعتمرت كل أسبوع أو كل كم يوم لا حرج إن شاء الله. يقول أوصاه شخص من دولة فلانية إسلامية فيها فتنة يقول أوصاه أن يعتمر عن أخيه الذي استشهد على حد سؤالي. يقول هل تجوز العمرة عنه؟ يعني إذا كان يعني لم يؤدي ولا يعرف اسمه يعني إذا أنابه يعتمر عنه. إذا أنابه وكلمة استشهد لا تستخدم إذا توفي أحد في القتال بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين والمبتدعة أهل السنة المبتدعة فيمكن أن نقول ممن نرجو له إيش الشهادة. نرجو، استخدم كلمة نرجو، نحن لا نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بأنه طالب علم في المدينة، مقيم في المدينة، وأمه تعيش في فرنسا. نعم. وتريد أن تهاجر إلى بلدها الأصلي الجزائر. نعم. فلذلك تحتاج للمعيشة وكذا والمعونة. يقول أيهما يقدم؟ قدم. يعني أيهما يقدم ماذا؟ طلب العلم في المدينة أم مساعدة أمه؟ لا، ساعد أمك فاطلب العلم، لا، ليس هناك تعارض. ابدأ بمساعدة أمك كي تستطيع يعني أن تعبد ربها كما أمرها، واستكمل إن شاء الله طلب العلم فيما بعد. نعم. يقول هل عبد الغفور اسم شرعي؟ نعم، الغفور اسم من أسماء الله، إن الله غفور رحيم، فإذا ثبت اسم من أسماء الله في الكتاب والسنة جاز أن يعبد له عبد الغفور، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد القدير، عبد الرزاق، عبد الفتاح، عبد الله، عبد الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. نعم. لكن ما يجوز أن نسمي عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد، يعني ما في فرق بين من نسمي عبد الموجود أو عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد العزة، كل هذا لا يجوز. نعم. ها؟ نعم، عبد الموجود ليس اسم، الموجود ليس اسم من أسماء الله، أنت موجود، والحيوان موجود، والسماوات موجودة، والأرض موجودة، الموجود ليس اسم من أسماء الله. بارك الله وفيك، بارك وجزاك الله خير على حرصك، ما شاء الله وفقك الله. الموجود يا إخوتي كما استفسر أخي وفقه الله، الموجود ليس اسم من أسماء الله، ومن كان اسمه عبد الموجود فعليه أن يغيره إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد اللطيف. نعم. يقول هل من كلمة عن انتشار الأسماء المقلدة الغرب؟ والله يا إخوان هذا من التشبه، يعني عزف البعض عن الأسماء الإسلامية العربية الفصيحة، وأخذ يسمي بأسماء لورانس وأورانس وفريال ويارا وما إلى ذلك. هذه ما تجوز، هذه والله تأثم بها، غيرها فورا، غيرها. أعطاك الله أسماء كثيرة، اختر من الأسماء الطيبة المحترمة يعني التي تدل على الكتاب والسنة ما يفتح الله به عليك. نعم. يعني إذا كان النبي يغير بعض الأسماء فقط لمجرد الاستحسان لأن للأدب مع الله، لأن فيها زيادة تزكية، غير زينب رضي الله عنها، كان اسمها إيش؟ برة. اسم برة قد يكون مثل أبرار الآن، أنا لا أرى تسمية أبرار. سمي زينب، سمي رقية، سمي فاطمة، سمي هند، سمي دعد، سمي حفصة، سمي عائشة، سمي فاطمة، سمي رقية، وهكذا. نعم. يقول هل للمسجد الحرام المسجد النبوي ميزة عن بقية المساجد من منع المار بين يدي المصلي؟ لا، المرور ممنوع في جميع المساجد، منهي عنه نهيا صريحا وفيه وعيد شديد. لكن قد يقول قائل إن أحيانا للمسجدين خصوصية من جهة الزحام، على أن تجتهد كل الاجتهاد ألا تمر إلا إن اضطررت إلى ذلك اضطرارا بأن يكون هناك صف لا تستطيع فارغ لا تستطيع الوصول إليه، فيمكن أن تستأذن الناس وتتجاوز، لكن اجتهد ألا تمر قدر ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم. يسأل عن النيابة في العمرة، هل لا بد من النيابة أو يعني يقول أبي توفى ولم ينب لي؟ ليس بشرط أن ينيبك، إذا أردت أن تبر أباك بعمرة أو حج فلك ذلك، أو صدقة أو دعاء. نعم. لكن لا تشرع الصلاة ولا الصوم ولا قراءة القرآن عن الغير، لكن الصدقة والدعاء والحج وصوم القضاء إذا كان قد فاته لعذر. نعم. يقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل أحيي المسجد أم أكمل الأذان؟ لا، تتابع المؤذن ثم تصلي تحية المسجد، تكمل مع المؤذن، تجيب المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد أو السنة على حسب ما تريد. اختر السؤال الأخير. سؤال بهلول يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن رأسها أمام زوجها وأبيها وإخوانها؟ أما زوجها فلا نجيبك، لا يسأل عن الرأس، وإنما وأما الأخ والابن والمحارم فنعم، الرأس لا بأس، يجوز كشفه عند المحارم ما لم تكن هناك فتنة، لوالد زوجها كذلك، لكن لا تتبذل، لا تكشف صدرها ولا نحرها ولا ثدييها ولا متنيها، يعني تغطي إلى هنا إلى إلى إلى يعني حد أول الذراعين، وكذلك إلى الساق، يعني لا تظهر شيء من الركبة وما أو النحر أو الصدر، حتى عند الأب، حتى عند الأخ، حتى عند المحارم. قد بعض الناس قد يجد عبارة عند الفقهاء: وعورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هذا ليس على إطلاقه، هناك شيء اسمه الاحتشام، ينبغي المرأة لا تتبذل حتى عند النساء، يحرم عليها أن تبدي يعني ما فحش من زينتها كالنحر والصدر والظهر والفخذين وما إلى ذلك، يعني يمكن تلبس إلى نصف الساق، على أن يكون هذا اللباس أيضا لا يمثل ماذا؟ الجسم، على أن يكون الجسم يعني هذا اللباس لا يشكل تقاطيع الجسم، وإنما يكون فضفاضا لا يبدي شيئا من تقاطيع جسم المرأة. إلى درس الخميس إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.